وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الأكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. ذكوان بن عمرو كان عبدا مملوكا لعائشة رضي الله تعالى عنه، اعتقته عن دبر. هذا النوع يسمى المدبر، والعتق قسمان او ثلاثة: عتق كلي تحرير، ومبعض، ومدبر. فالعتق المحرر يقول اعتقتك لوجه الله، وعتق المبعض اعتقت نصفك او اعتقت ما امتلك فيك. وهذا المبعض لنرى حرف الاسلام على تحرير الرقاب، ونرد بذلك على اعداء الاسلام الذين يقولون جئتم تستملكون او تسترقون الاحرار. نقول لا، الاسلام جاء ليحرر الارقاء. هذا المبعض لو ان اثنين اشتركا في عبد واشترياه منافق، فقام احدهما وقال اعتقت حصتي فيك، يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: من اعتق شقصا له في عبد قوم عليه وعتق سائره. يعني عتق اجباري. في هذه الحالة نقول الذي اعتق النصف الذي يملك فقط الامة تعال، كم قيمة العبد؟ قيمته 1000، ادفع 500 لشريكك ويصير العبد حر كله. ايش بشغل انا اعتقد ما املك؟ نقول لا، فتحت فيه باب الحرية، واصبح هو شريك لمالك نصفه الثاني، لانه يكون كما يقولون مياومة او مشانهة. ففي هذه الحالة يقول صلى الله عليه وسلم: عليك ان تقوم العبد وتدفع حصة شريكك غصب عنك ما دمت تملك تلك القيمة. يبقى هذا عتق اجباري ولا تحرير ارقاق الاحرار بالاجبار؟ تحرير للرقاب ولا استعباد للاحرار؟ تحرير بالقوة والاجبار. من اعتق شقصا له في عبده قوم عليه وعتق سائره، هذا المبعض. اما المعتق عن دبر فيقول مالكه: انت حر بعد حياتي، اي يجعل عتقه وراء دبره. حينما تنقضي حياة المالك يعتق المملوك، فاللحظة التي يموت فيها السيد يعتق فيها العبد، وحينئذ يبقى مملوكا، لكنه لا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه ولا يتصرف فيه تصرفا يخرجه عن الملك، لانه اعتق ولكن العتق معلق لزمن مجهول. متى سيموت هذا السيد لا ندري. فعائشة رضي الله تعالى عنها اعتقت هذا النوع من العتق عن دبر منها، فلما اعتقته بهذه الصفة كانت تستدعيه، وكان يقوم لها ولمن معها من النسوة فيصلي قيام الليل. المراد من ايراد هذا الاثر او هذه العبارة بيان قيام رمضان. هل كان قيام رمضان خاصا بالرجال او يشاركهن فيه النساء؟ اذا كان قيام رمضان عاما رجالا وايش ونساء، وهذه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها تتخذ لها اماما وقارئا يصلي لها قيام الليل. وتقدم لنا ان عمر رضي الله تعالى عنه اقام اماما للنسوة يصلي بهن القيام اعجل واسرع من قيام الرجال لينصرفن الى بيوتهن. نعم.